حزين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.